تأسيس البناء على التقوى والرضوان هو بحسن النية فيه وقصد وجه الله وإظهار شرعه، والتأسيس على شفا جرف هار هو بفساد النية وقصد الرياء والتفريق بين المؤمنين، فذلك على وجه الاستعارة والتشبه البديع. سابعا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو، وهو الله جل جلاله، وإلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب رقم وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق. فهذا من رحمة الله أن الله خلقنا وأن الله يرزقنا وأن الله يثيبنا على أعمالنا. معاني الكلمات: الكلمة معنى ضرارا مضارا للمؤمن، وإرصادا انتظارا، شفا طرف، جرف نهار حفرة متداعية للسقوط. العمل بالآيات: أولا، اكتب رسالة موثقة تفضع فيها أحد مشاريع أهل النفاق. ثانيا، ساعد اليوم أحد المؤسسات المعروفة المعروف أصحابها بالخير والصلاح، الآن مثل مؤسسة الدرر السنية، مؤسسة نافعة جليلة فيها نفع كبير عظيم جليل، مؤسسة الإسلام سؤال وجواب، مؤسسة في غاية الجودة وغاية النفع، وغير ذلك كثير مما نعرف ومما لا نعرف، لكن الله يعرفهم جميعا. ثالثا، حاول أن تكون على طهارة طوال اليوم إن استطعت ذلك بلا مشقة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فعلى الإنسان أن يحافظ على الوضوء وأن يستعد دائما للنوافل وأن لا يفرط في راتبة ولا في نافلة. التوجيهات: أولا، الشعارات البراقة للمنافقين والتظاهر بعمل الخير لا تخدع من يتدبر القرآن، فالقرآن يعطيك صفات أصحاب النفاق حتى يحذرهم المؤمن. ثانيا، لا تكن عونا لمن يريد تمزيق شمل الأمة أو إفساد جيلها أو تغريب نسائها، وتذكر قول الله لا تقم فيه أبدا، فالإنسان يبتعد عن الشر ويبتعد عن أهله. ثالثا، ندعو الله تعالى أن تكون أعمالك مبنية على تقوى الله وطلب رضوانه والإخلاص له، فينبغي على الإنسان أن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.